وإعطاء حكم المسلمين. وهكذا بالنسبة لو دخلت في مثلا في بلد وتقول ما أدري هل أهلها مسلمون أو كفر، هل أسلم أو لا أسلم، هل أسلم على كل أحد أو لا، نقول ما هي الدار، هل هي دار مسلمين أو دار كفر؟ إن قال دار مسلمين نقول سلم على كل من لقيت، العمل على ظاهر الدار. ولو وجدت لقطة فيه وفيهم كفار يحتمل أنها لقطة كافر لقطة مسلم، تقول نعمل بظاهر الدار ونحكم بأنها لقطة مسلم. ولو وجدنا لقيطا وشككنا هل نعطيه حكم والديه أنه لقيت كافر أو لقيت مسلم ونجري على أحكام اللقطاء من المسلمين، نعمل على ظاهر العكس. فلو كان مثلا الشخص في بلد كافر ووجد فيه مالا فهي اللقطة يحكم بأنها لقطة كافر، وهكذا بالنسبة للسلام عليهم، وهكذا بالنسبة للذبائح التي يجدها يحكم على ظاهر الدار. فلو كان في دار أهلها من الكفار الكتابيين ويعملون الذكاء في المعروف في دينهم، فأتي له بذبيحة أو وجد في البقالات ذبائح، عمل على ظاهر الدار. لو كانت الدار وثنية أو بلد يتفشى فيها مثلا البوذية أو يتفشى فيها عبادة البقر أو هذا، فهذا يعطيه حكم الدار الوثني، فلا يأكل من ذبائحهم، لأن الأصل أنها لا تحل إلا ذبائح أهل الكتاب أو المسلمين، هذا يسمونه العمل على الظاهر. وبناء على ذلك في تبعية الولد للوالدين في بعض المسائل يعمل على هذا، على التبعية، تبعية الولد لوالديه. وفي بعض الأحيان إذا اختلفا ينظر إلى أشرف الوالدين دينا ويلحق به، فلو كان أحد الوالدين وثنيا والآخر كتابيا ألحق الولد بالكتابي، ولو كان أحد الوالدين كتابيا والآخر مسلما كالمسلم إذا تزوج كتابية ألحق بأشرف الولدين الوالدين أشرفهما دينا وأفضلهما دينا. وفي بعض الأحيان يحكم بالأم، قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، إن كانت الأم كافرة حكم بحسب دينها، لكن من حيث الأصل أنه لا يسترق، إنه لا يسترق من كان قبل الردة، لا يحكم برقية. قال رحمه الله: فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج. بعد أن بين المصنف رحمه الله إسقاط الحد بالشبهة، بين هو في الأصل في مقدمة الكتاب أن الحدود يجب تنفيذها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، بعد أن بين هذا وبين الأحكام العامة للحدود بين أنها تسقط بالشبهة، فلما انتهى مما يسقط الحد شرع في بيان ما يؤخر الحد. من المسائل التي يؤخر فيها الحد مسألة اللجوء إلى الحرم، والمراد بالحرم هنا حرم مكة شرفها الله وزادها شرفا ومهابة وبرا. هذا البلد اختصه الله بأن حرمه يوم خلق السماوات والأرض، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة قام على باب الكعبة كما في بعض الروايات وخطب خطبته المشهورة وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس. في قوله ولم يحرمها الناس قولان للعلماء، قال بعض العلماء ولم يحرمها الناس أي أن تحريم مكة من الله وليس من الناس، لأن الناس توارثت هذه الحرمة، فقد يظن ظان أن هذا إلف بين الناس، فأراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العادة التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية، كان الرجل في الجاهلية لو وجد قاتل أبيه في مكة لم يتعرض له، ما يستطيع أن يتعرض له بشيء تعظيما لحرمة البلد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكانوا يعظمون الحرم ولا يتعرض لقاتل أبيه، مع أن الحمية والعصبية تدعو أن يأخذ بثاره، لكن لا يستطيع، حتى لا يستطيع أن يهيجه أبدا. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يحرمها الناس، أي أن هذا المتوارث عند الناس هو في الأصل تحريم من بقايا الحنيفية ومن بقايا الدين، فقال ولم يحرمها الناس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، أي أنها حرمة من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين، وليست حرمة من البشر. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. وقيل في تقرير هذا الوجه ولم يحرمها الناس، أي أن الناس استخفوا بحرمتها. فقوله ولم يحرمها الناس أي أن الله جعلها حرما ولكن الناس تساهلوا في هذه الحرمة، هذا مع ما كان فيها أهل الجاهلية من تعظيم الحرمات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. فلا يحل لرجل أي كان هذا الرجل أن يسفك بها دما. فالأصل في الحرم هو حرم مكة، وأصل الحرم الحرام مادة حرم في لغة العرب تدل على المنع، فهو يمنع من فيه من الوصول إليه، ولذلك قال تعالى ومن دخله كان آمنا. فهذا الحرم فيه أمن، وهذا الأمن ليس للناس والحيوان، للإنسان بل للحيوان بل حتى للشجر، فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا فيها حتى ولو كان دابة، حتى ولو كان شجرا يقلعه، ما يجوز أن يقلع شجرا فيها ولا أن يكسر. كل هذا لحرمة المكان. فالمراد بالحرم حرم مكة، فخرج من هذا حرم المدينة، المدينة لها حرم. قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال بعض العلماء لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، هلك الرجل والعياذ بالله، فيصلي وصلاته غير مقبولة، نسأل الله العافية، ويزكي وزكاته غير مقبولة، هذا إذا أحدث في حرمها. حرمات كم من غافل عنها. ولذلك كان بعض أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج في آخر عمره إلى الطائف وتوفي في الطائف وهو مولود في مكة في شعب أبي طالب، وأراد الله سبحانه وتعالى أنه رضي الله عنه وأرضاه ينتقل إلى الطائف، أحد القولين في سبب انتقاله أنه قال في آخر عمره لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، تعظيما لحرم مكة. فأين الذين يضربون الناس، وأين الذين يصيحون على الناس، وأين الذين يهينون الناس، وأين الذين يأكلون أموال الناس، وأين الذين يدفعون الناس، وأين وأين وأين. مكة حرم وله حرمة، والمدينة حرم، وحرم فيها أيضا التعرض للناس والتعرض للحيوان، فلا يجوز فيها الصيد. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ سلب الصائد في حرم المدينة لما وجده يصيد بوادي العقيق، ووادي العقيق يعتبر من الحمى لأن هناك حرم وهناك حمى، والحمى المدينة أربعة برد في أربعة برد، بريد في بريد، يعني بريد مربع حمى المدينة، وهذا يشمل وادي العقيق وما وراء وادي العقيق، لا يجوز فيه الصيد. الحمى لا يجوز فيه الصيد ولا قلع الشجر، وإلا على تفصيل فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الإذخر. وأما بالنسبة للحرم فهو محدود بما بين عير وثور، وعير معروف الذي هو بحذاء أبيار علي الجبل المعروف في قبلية المدينة إلى غربيها، وثور هو الجبل المعروف بجبل الخزان الذي على طريق المطار القديم، أو على القول الثاني الذي أشار إليه الحافظ بن حجر الجبل الصغير الذي وراء أحد. وأما ما يقال جبل الدقاقات الآن الذي بجوار حراج الغنم على أنه حد المدينة فهذا غير صحيح، ولا أعرف أحد من العلم يقول به، وقد طلبت من بعض أعضاء اللجنة في تقرير هذا الجبل فعاجز أن يثبت لي ذلك تاريخيا أو أثرا. هذا ليس بعير ولا يدخل بعير. والدليل على ضعف القولين أن في إحدى الروايات في طلوع الدجال على أحد ونظره إلى المسجد وقوله هذا قصر محمد الأبيض ثم إدخال خط الخواجات داخل المدينة ليس بصحيح، لأن خط الخواجات الذي يمر من جهة الذي يقال له طريق الجامعات الآن كان يقال له خط الخواجات لأنه كان خارج الحرم فيمر من غير المسلمين، وهذا في اللجنة التي أرسلها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية العالم الجهبذ، وقررت أن هذا الموضع ليس من المدينة، وهذا صحيح لأن هذا الخط يمر على الجرف والجرف منزل الدجال كما في الصحيحين أنه ينزل بالجرف وترتج المدينة فيخرج المنافقون إليه بها، فهو ينزل بالسبخة، والسبخة بمجمع الأسيال بذنب نقماء بعد أن تجاوز أحد ويصبح وراء ظهرك، فالشاهد من هذا في حمى المدينة وحرمها الحرم يطرق على مكة وعلى المدينة، فالذي اختلف فيه العلماء إذا لجأ إلى الحرم حرم مكة فقط، لكن لو دخل المدينة وهو قاتل الجميع يقولون بالقصاص، وكذلك لو أصاب حدا فإنه يقام عليه الحد إذا لجأ إلى حرم المدينة، أما الخلاف في حرم مكة. حرم مكة اختلف العلماء لو أن قاتلا قتل ثم فر ودخل إلى مكة، قتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم، أو أصاب حدا فسرق ثم لجأ إلى الحرم، أو زنى ثم دخل الحرم لجأ إليه، وهكذا بقية الحدود، شرب الخمر فدخل الحرم، فهل يقام عليه الحد وهل يجوز إخراجه بالقوة لإقامة الحد عليه خارج الحرم؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول أنه إذا لجأ إلى الحرم يترك ولا يتعرض له، ولكن يضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس، ويقال له اتق الله واخرج حتى يقام عليك حد الله، ولكن لا يخرج بالقوة ولا يقام عليه الحد. هذا القول مأثور عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير من التابعين، عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه، وكذلك قال به أبو الزبير صاحب جابر محمد بن تدرس المكي، ويؤثر عنه قوله لو وجدت قاتل أبي بمكة ما تعرضت له بشيء. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله هي المشهورة، وهو مذهب الظاهرية وإسحاق بن راهوي، كلهم يقولون إن من لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد، واستدلوا بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ووجه الدلالة من هذه الآية أنها خبر بمعنى الإنشاء، وهذا يقتضي أن من دخل الحرم فواجب أن يؤمن لأنه دخل في حدود الحرم، والحرم أمن ولا تخفر ذمة الحرم وأمنه بإخراجه أو أذيته أو إقامة الحد عليه. وكذلك استدلوا بحديث أبي شريح رضي الله عنه خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وارضاه الذي تقدم في الصحيح في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم أرض يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس وإنما أحلت لي، فلا يحل لمؤمن، هذا موضع الشاهد، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما حراما، فإن ترخص أحد فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما فعلته اليوم في على أن الخطبة في يوم الفتح، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لأحد من الناس، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قتال قوم يستحقون القتل ويستحقون إقامة القتل عليهم، لأنه في حال الجهاد صلوات الله وسلامه عليه، وقتاله مشروع، ومع ذلك هذا القتال أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لخصوص الإذن. قال ثم أحلت لي ساعة من نهار، قيل هذه الساعة المراد بها القدر من الزمان الذي حصل فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وبمجرد أن دخل انتهت الساعة، يعني بمعنى بقدر ما تعرض له من تعرض فقاتلهم حتى وصل إلى البيت فحصل الفتح، وعندها انتهت هذه الساعة. ولذلك حصل قتل ابن خطل لما هو عليه الصلاة والسلام آت بعد الحجون، قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، وقيل ان ابن خطل في قتله حد لأنه كان مستهزئا بالله ورسوله ومستهزئا بالدين، فهذا حد من الحدود، فأمر بإقامة الحد عليه في هذا لوجود الإذن. ثم رجع الأمر إلى الأصل أنه لا يقام فيها حد ولا يقام فيها قصاص لمن لجأ إليها لقوله ومن دخله كان آمنا. هذا بالنسبة لدليل من قال إنه لا يقتص منه. أما الذين القول الثاني فقالوا يقتص من لجأ إلى الحرم وعليه قصاص أو عليه حد، فإنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحد خارج الحرم، ولا يمنع الحرم من إقامة القصاص، من استيفاء القصاص وإقامة الحدود، لا يمنع، والأمن لا يشمل هذه الحدود وهذه الحقوق. واستدلوا بعمومات النصوص الآمرة بالقصاص في القتل والآمرة بإقامة الحد، قالوا إن هذه أمرتنا بإقامة الحد فنقيم على من دخل الحرم ومن لم يدخل الحرم كلهم يقام عليهم الحد، لأن النص دل بعمومه على وجوب إقامة الحدود. هذا القول طبعا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث أنه لا يقام القتل، أنه لا يقتص منه إذا كان فر قصاصا من قتل، وأما بالنسبة للحدود فإنه يخرج ويقام عليه الحد، يعني التفريق بين القتل والحد، وهو الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والذي يظهر والعلم عند الله هو قوة ورجحان القول الأول أنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج، وهو ما مالت إليه النفس أخيرا في هذه المسألة، أن النص دل على أنه لا يجوز التعرض لمن دخل البيت، والعمومات التي استدل بها على إقامة الحد مخصصة لأن هذا خاص، وليس معنى أن لا يقام عليه الحد تعطيل الحد، لأن المراد أنه لا يتعرض له ما دام في هذا الموضع فيؤخر، وهذا رخصة من الشرع وتوسعة، كما أخرت الحدود لأسباب كالمرأة إذا كانت حامل يؤخر عنها لمكان الحمل إلى غير ذلك، فهذا سبب شرعي، وعليه فإن النص دال على أن الحرم له أمن ولا يتعرض لمن دخل الحرم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأهل الجاهلية متعارفون على أنه إذا قتل القاتل ودخل الحرم أنه لا يقتل، ولم يمنع من ذلك، بل إن الآية لما جاءت في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا جاءت إقرارا لما كانوا عليه في الجاهلية، سواء قلنا إنها خبر أو إنشاء، فإن كانت خبرا صارت إقرارا لما كان عليها الجاهلية، وهناك أمور كان عليها الجاهلية من تعظيم الحرمات وجاء الإسلام بإقرارها، فلو كان مستثنى لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن حرمة الحرم تمنع فتبقى للبيت حرمته. في قوله ومن أصاب حدا خارج الحرم، مفهوم ذلك أنه من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم، معناه أنه فعل ما يوجب القتل وما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، وهذا مفهوم أنه لو فعله داخل الحرم أنه يقام عليه الحد. قيل بالإجماع لو أن شخصا قتل في حرم مكة فإنه يقتص منه في حرم مكة، ولو أنه سرق في حرم مكة تقطع يده، لأن الله تعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولأن هذا هتك حرمة الحرم فهتكت حرمته في حق الحرم. ومن هنا يفرق بين من يفعل موجب القصاص والحد خارج الحرم ويلجأ إلى الحرم تعظيما لحرمات الله عائدا بالله، وبين من يفعلها داخل الحرم، فحينئذ إذا فعلها داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد إجماعا كما حكاه بعض أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: لكن لا يبايع ولا يشارى. لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يجالس، قال بعضهم ولا يكلم يعرض عنه، أن هذا مدعاة له أن يخرج لإقامة الحد عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، كما ذكرنا إجماعا، لأنه انتهك حرمة الحرم فانتهكت حرمته ولم يمنع الحرم من إقامة الحد عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. وإن أتى حدا في دار الحرب في الغزو، إذا أتى حدا في الغزو أو دار الحرب لم يقم عليه الحد حتى يخرج من يقفل الجيش أو تقفل السرية راجعة. والأصل في ذلك حديث بسر، إن قيل بصحبة بسر من أرطاء وقيل بعدم صحبته كما يختار ابن معين وغيره من أئمة الحديث، والخلاف فيه مشهور معروف، لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي سنة عمرية أنه نهى أمراء الجيوش وأمراء السرايا أن يقيموا الحدود على أحد وهم في الغزو حتى ينقطع الدرب. فقوله رضي الله عنه حتى ينقطع الدرب يعني يقفلون راجعين بعد ما ينتهي الغزو ويرجعوا يقام عليه الحد، فليس معنى ذلك أننا لا نقيم عليه الحد، إنما المراد أنه يؤخر حتى يرجعوا. وأما في نفس الغزو فلا يقام عليه كما قال عمر حتى لا تأخذه الحمية والعياذ بالله فيلحق بدار الكفر، لأنه ربما أخذته الحمية فلحق بدار الكفر. ومن هنا مضت السنة العمرية وجرى عليه العمل عند السلف والأئمة أن من أصاب الحد في حال الغزو يؤخر حتى يرجع الجيش أو ترجع السرية ثم يقام عليه الحد بعد الرجوع، يعني بعد الرجوع في طريق الرجوع يقام عليه الحد. فإن كان هذا بالنسبة للحد بالسرقة وبالزنا وشرب الخمر، أما لو كان حد حق في القصاص فلا إشكال أنه يقتل، لأنه لا يخشى من رجوعه، يؤخذ ويقتل إذا كان بقصاص ووجب على الحد قصاصا فلا إشكال أنه يقتل. إنما المراد بالحدود كشرب الخمر والزنا ونحوها من القذف، يخشى أنه ينتكس والعياذ بالله فيكفر ويلحق بالكفار، ومن هنا يؤخر حتى يقفل الجيش أو السرية راجعة. نعم.